سلامة الله حياك الله. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو المجلس 13 من مجالس قراءة القرآن. الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى وقد قال: فخرج من مجموع ما تكلم فيه العلماء أنواع، أحدها الإرشاد والتعليم وإقامة الحجة في مسألة ابن عباس حين ذهب إلى الخوارج فكلمهم حتى رجع منهم 2000 أو 3000، ومسألة عمر ابن عبد العزيز مع غيلان وشبه ذلك، والثاني الهجران وترك الكلام والسلام حسب ما تقدم عن جملة من السلف في هجرانهم لمن تلبس بالبدعة وما جاء عن عمر في القصة صغيرا، والثالث التغريب كما غرب عمر المخطاب صغيرا ويجري مجراه السجن وهو الرابع كما سجنوا الحلاج قبل قتله سنين عدة، والخامس ذكرهم بما هم عليه وإشاعة بدعتهم كي يحذروا لئلا يغتر بكلامهم كما جاء كثير من السلف في ذلك، والسادس القتال إذا ناصروا المسلمين وخرجوا عليهم كما قاتل علي رضي الله عنه الخوارج وغيرهم من خلفاء السنة، والسابع القتل إن لم يرجعوا من الاستتابة فيما أظهر بدعته، وأما من أسرها وكانت كفرا أو ما يرجع إليه فالقتل بلا استتابة، وهو الثامن لأنه من باب النفاق كالزنادقة، والتاسع الحكم بالكفر من دل الدليل على كفره كما إذا كانت البدعة صريحة في الكفر كالإباحية، والقائلين بالحلول كالباطنية كانت مسألة من باب التكفير في المآل، فذهب المجتهد إلى التكفير كابن الطيب في تكفيره جملة من الفرق، فينبني على ذلك الوجه العاشر وذلك أنه لا يرثهم ورثتهم من المسلمين ولا يرثون أحدا منهم ولا يوصلون إذا ماتوا ولا يصلى عليهم ولا يدفنون في مقابر المسلمين ما خلا المستسر، فإن المستسر يحكم له بحكم الظاهر وورثته أعرف به بالنسبة إلى الميراث، والحادي عشر الأمر بأن لا يناكحوا وهو من ناحية الهجران وعدم المواصلة، والثاني عشر تجريحهم على الجملة، لا تقبل شهادتهم ولا روايتهم ولا يكونون والين ولا قضاة ولا ينصبون في مناصب العدالة من إمامة أو خطابة، إلا أنه قد ثبت عن جملة من السلف قبول رواية جماعة منهم، واختلفوا في الصلاة خلف أهل البدع بالجواز والكراهة والمنع، ومنهم من جعل ترك الصلاة خلفهم باب الأدب ليرجعوا عما هم عليه، والثالث عشر ترك عيادة مرضاهم وهم باب الزجر والعقوبة، والرابع عشر ترك شهود جنائزهم كذلك، والخامس عشر الضرب كما ضرب عمر رضي الله عنه صبيغا، وروي عن مالك رضي الله عنه في القائل بالمخلوق أنه يوجع ضربا ويسجن حتى يتوب، ورأيت في بعض تاريخ بغداد عن الشافعي أنه قال حكمي في أصحاب الكلام أن يضربوا بالجرائد ويحملوا على الإبل ويطاف بهم في العشائر والقبائل، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأخذ بالكلام، يعني أهل البدع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، سبق الحديث عن المسلك الأول اللي هو الإرشاد، والمسلك الثاني اللي هو الهجران، هنا قال والثالث التغريب كما غرب عمر صبيغا ويجري مجراه السجن، قال هو الرابع كما سجن الحلاج قبل قتله سنين عديدة، ومما يلحق بهذا من الآثار أن عبد الله سأل أباه الإمام أحمد بن حنبل عن رجل ابتدع بدعة يدعو الناس إليها هل يحبس؟ قال نعم، أرى أن يحبس وتكف بدعته عن المسلمين، هكذا جاء في مسائل الإمام أحمد لابنه عبد الله صفعة 39 و400. الخامس ذكرهم بما هم عليه، وهذا يعني الآثار في هذا كثيرة جدا. السادس والسابع القتال طبعا لمن كان لهم شوكة، القتال لمن كان لهم شوكة وغلبة وجماعة، والقتل للشخص المقدور عليه. والسادس والسابع يعني يحتمل أن هذا القتل والقتال إما لردتهم هذا وارد، ويحتمل أن يكون هذا القتل ليس من أجل ردته ولكن لأجل السلامة من بدعته، وليس بالضرورة أن يكون إيش أن يكون كافرا. في هذا المقام نجد مثلا عمر بن عبد العزيز رحمه الله يرى أن يقتل القدرية بعد الاستتابة، القدرية هم قدرية من أموات سبق أن مر بين أن عمر بن عبد العزيز له مناظرات مع القدرية مع غيلان وغيره. فالمقصود أن عمر بن عبد العزيز هو خليفة الراشد يرى قتل القدرية بعد استتابتهم، هكذا جاء عن هكذا جاء في السنة لعبد الله الجزء الثاني صفحة 31 و400. ومما يذكر في هذا المقام ما قرره شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية حيث قال: أكثر السلف يأمرون بقتل الداعي إلى البدعة الذي يضل الناس لأجل إفساده في الدين، سواء قالوا هو كافر أو ليس كافر. يقول أكثر السلف يأمرون بقتل الداعي إلى البدعة الذي يضل الناس لأجل إفساده في الدين، سواء قالوا هو كافر أو ليس كافر. هكذا في الفتاوى 12 صفحة 500، وجاء أيضا في الفتاوى 28 صفحة 46 و300 وصفحة 55 و500. وقال في موضع ثالث الاتحادية الذين يقولون اتحاد الخالق المحلوب بالمخلوق، قال يقتل، يعني الشخص إذا كان من الاتحادية يقتل إذا أخذ قبل التوبة، إذا أخذ قبل التوبة فإنه يقتل. طبعا مفهوم كلامه أنه إذا تاب بعد الأخذ به قبل ولا ما قبل؟ يقول الشيخ يقول الاتحادية يقتل إذا أخذ قبل التوبة، معنى أنه إذا تاب بعد أخذه صار في قبضة الوالي، معنى أنه لا. طبعا باعتبار الاتحادية زنادقة منافقين، وجملة من أهل العلم المحققين يرون أن الزنديق يقتل إيش؟ بلا استتابة، يقتل بلا استتابة. هذا بعض كلام الشيخ رحمه الله في الفتاوى الثاني صفحة 32 و100. طيب انتهينا من السادس والسابع. الثامن لأنهم باب النفاق كالزنادقة. قال والتاسع الحكم بكفر من دل الدليل على كفره. نعم الكفر كما لا أخفى عليكم جميعا الكفر حكم شرعي متلقى عن صاحب الشريعة، فهو حق لله سبحانه وتعالى، فإذا ثبت كفره فيجرى عليه هذا الحكم حسب ما أظهره هذا المبتدئ. مثلك بالبدع الظاهرة، قال كالإباحية والقائلين بالحلول. الإباحية يعني هم الباطنية اللي يستحلون المحرمات ويجحدون الواجبات، أو كانت المسألة من باب التكفير بالمال. التكفير بالمال سيتحدث عنه المؤلف فيما بعد، اللي مكتوب عندك في الحاشية التكفير باللازم، ويذكر هو في كلامه أن المحققين يقولون أن التكفير بالمال ليس تكفيرا في الحال، وهذا ينبني على مسألة إيش؟ هل لازم المذهب مذهب؟ والتحقيق أن لازم المذهب ليس مذهبا إلا إذا إيش؟ إلا إذا التزم، وسيأتي في موضعه. قال فذهب المجتهد التكفير كابن الطيب، الطيب له القاضي أبو بكر الباقلاني. الوجه العاجل أن وذلك أن لا يرث ورثة المسلمين، وهذا جاء في آثار كثيرة، القدرية مجوس هذه الأمة، فجاء في الآثار أنه يعني أنهم لا يرثون ولا يرثون. قال عندك هنا ولا يغسلون إذا ماتوا. مسألة أنه لا يصلى على أهل البدع، الأصل كما مر بكم شرح الطحاوية ونقل الشارح كلام الشراح كلام الفقهاء في هذا، أن الأصل هو الصلاة على إيش؟ على من مات من أهل القبلة، سواء كان مبتدعا أو فاجرا، هذا الأصل هو الأصل العام. لكن قد تترك الصلاة على المبتدع أو على الفاجر من باب الزجر والعقوبة، والكلام هنا عن من كانت بدعته ليست مكفرة. أما من كانت بدعته مكفرة هذا جزما لا يصلى عليه ولا يصلى خلفه. فالمقصود أن الأصل هو الصلاة عليهم، لكن قد يترك ذوي الهيئات كقاضي البلد ونحوه الصلاة على الفاجر فضلا عن المبتدع، فالأمر فيها شد من باب الزجر. وشيخ الإسلام رحمه الله في مواطن من كلامه يقول لو ترك الصلاة خلف الفاجر من باب الزجر والردع لغيره ودعا له في السر فيجمع بين إيش؟ بين المصلحتين، كذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله بمعنى. هنا لما قال ولا يثمن في مقابر المسلمين ما خلى المستتر. فالمؤلف تلحظون هذا أمر معتبر عند العلماء أن يفرق بين الذي يظهر بدعته وبين إيش الذي يخفي بدعته، وبين الداعي لها وبين من ليس كذلك. في هذا المقام مما يوضح الوجه العاشر أن يقول شيخ الإسلام إن الدعاة إلى البدع لا تقبل شهادتهم ولا يصلى خلفهم ولا يؤخذ عنهم العلم ولا يناكحون حتى ينتهوا، يعني حتى ينتهوا عن بدعتهم، ولهذا يفرقون بين الداعية البدعة وغير الداعية. وذكر الشيخ المقصود بغير الداعية الذي إيش يكتم وإيش يكتم بدعته، كذا في 28 من الفتاوى صفحة 500. إذا اتضح لنا أنه لا يصلى عليهم إما من باب أنهم كفروا وارتدوا إذا كانت بدعة مكفرة، وإلا من باب إيش من باب التعزير والتأديب. قال في 11 الأمر أن لا يناكح، وهو من ناحية الهجران وعدم المواصلة نفس الكلام، هو أن لا يناكح إما أن بدعتهم مكفرة تخرجهم الملة، وإما من باب إيش التأديب والتعزير. من الآثار التي جاءت عن بعض المتقدمين جاء عن طلحة بن مصرف أن توفى سنة 12 من الهجرة قال الرافضة لا تنكح نساؤهم ولا تؤكل ذبائحهم لأنهم أهل ردة، لأنهم أهل ردة. كذا نقله ابن بطة في الإبان الصغرى صفحة 61 و100. وقال شيخ الإسلام رحمه الله عن الباطنية، والأمر الباطني بين ظاهر محل اتفاق، قال لا يحل نكاح نسائهم ولا تؤكل ذبائحهم. هذا تكرر في عدة مواطن من كلامه في الفتاوى 28 صفحة 75 و400 35 صفحة 54 و100. وقال أيضا رحمه الله لا يجوز لأحد أن ينكح موليته رافضيا، لا يجوز لأحد أن ينكح موليته رافضيا ولا من يترك الصلاة. ثم قال ويفسخ النكاح، ويفسخ النكاح. هكذا أيضا في الفتاوى المجلد 32 صفحة 61. وعلى كل كما ذكر بعض العلم المبتدع ليس كفؤا إيش ليس كفؤا للسنية المرأة السنية. ونقلوا مثلا نقل البربهاري نقرأ عليه كلامه، نقل عن فضيل بن عياض رحمه الله قال من زوج كريمته من مبتدع فقد قطع رحمه، من زوج كريمته من مبتدع فقد قطع رحمه. هكذا نقله البربهاري في شرح السنة. أيضا في قضية هنا لا تقبل شهادتهم ولا روايتهم إلى آخره، ممن قرر ذلك من المتقدمين إمام الأئمة بن خزيمة بالنسبة لمن قال بخلق القرآن، فقال أنه لا تقبل إيش لا تقبل شهادتهم. ونقل هذا شيخ الإسلام الصابوني في كتابه عقيدة السلف أصحاب الحديث. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في قضية أنه لا تقبل شهادتهم قال ولهذا يقبلون شهادة أهل الأهواء، ولهذا لا أحد يقول يقبلون، ولهذا يقبلون شهادة أهل الأهواء ويصلون خلفهم، ومن ردها يعني من رد شهادتهم كمالك وأحمد فليس ذلك مستلزما لإثمهم، لكن المقصود إنكار المنكر وهجر من أظهر البدعة، فإذا هجر ولم يصل خلفه ولم تقبل شهادته كان ذلك منعا من إظهار بدعة. ولهذا فرق أحمد بين الداعي للبدعة المظهر لها وغيره، هكذا في الفتاوى 13 صفحة 25 و100، وأيضا جاء بمعناه في الفتاوى 10 صفحة 76 و300. فيعني هنا الكلام هنا لما يعني يرد أهل العلم شهادة البدع ليس بالضرورة أن يلحقهم الإثم، لكن هذا يكون باب إيش كما سمعنا من باب ماذا من باب التهذيب والردع عندما ترد شهادته، عندما يعني لا يصل خلفه. وشيخ الإسلام فصل في موضوع رد شهادة البدع تفصيلا حسنا في المنهاج، وذكر قضية يعني من أهل البدع الذين تردوا شهادتهم. فذكر مثلا قضية إذا عرف عن أهل البدع أنهم عرفوا بالكذب فهؤلاء إيش؟ ماذا؟ ترد شهادتهم. مثل من؟ مثل الرافضة، أو مثل ما ذكر الإمام الشافعي مثل إيش؟ الخطابية. فالشافعي كان يقبل شهادة هؤلاء إلا الخطابية لأنهم إيش؟ يستحلون الكذب. فشيخ الإسلام يقول رد شهادة من عرف بالبدعة كالرافضة متفق عليه بين الفقهاء. طيب انتهينا من هذا، إذن هذا محل اتفاق. إذا كانت البدعة أهل يعني هذه الطائفة البدعية كالرافضة يعني عرفوا بالكذب فلا تقبل شهادته. طيب ما عداهم ممن لم يعرف بذلك؟ فذكر الأقوال الثلاثة، منهم من قال يعني أنها يعني ترد، ومنهم من قال تقبل، منهم إيش من فرق. وهذا الذي يعني يبدو أشق يعني أشبه الأقوال وأعدى الأقوال، من فرق بين إيش الداعي وبين من ليس كذلك. قال شيخ الإسلام وتنازعوا في سائرها، في سائر إيش أهل الأهواء الذين إيش لا يعرفون بالكذب، على ثلاثة أقوال. إما أن بعضهم ردها مطلقا، بعضهم قبلها مطلقا، وأعدى الأقوال أنها يعني يرد إذا كان إيش إذا كان داعية. هذا بعض تفصيل الشيخ رحمه الله، تجدونه في المنهاج الجزء الأول صفحة 62. طيب هنا ترك حياة مرضاهم وهم باب الزجر والعقوبة، ترك شهود جنائزهم كذلك، وهذا كله إخوان من باب الهجر والتأديب. ومن الرسائل الجيدة في هذا الباب ما كتبه الشيخ العلامة بكر أبو زيد عليه رحمة الله في رسالته هجر المبتدئ. وشيخ الإسلام له تفصيل متين تجده أيضا في الفتاوى 28 صفحة 206، من جهة الهجر يراعى فيه ماذا؟ يراعى فيه كان فيه مصلحة من جهة زجر إيش المهجور، هذا الأصل. وربما يقول كان التأليف أليق، فالنبي عليه الصلاة والسلام هجر أقواما وتألف آخرين، والذين هجرهم هم أحب إليه ممن إيش هؤلاء الذين هجرهم أحب إليه ممن إيش ممن تألفهم. هذا أمر. الأمر هذا كما بين الشيخ الإسلام في بعض كلامه أن الهجر أيضا يراعى فيه تفاوت الأشخاص والأحوال والأزمان وظهور البدعة، فربما تظهر البدعة في مكان فيحتاج الإنسان إلى إيش التأليف والمداراة. والإمام أحمد يقول لو تركنا الرواية عن القدرية تركنا الرواية عن إيش عن أكثر أهل البصرة، لأن أهل البصرة غلب عليهم إيش القول إيش بالقدر والتلبس بشيء من نفي القدر. طيب الخامس عشر الضرب، كما ضرب عمر رضي الله عنه صبيغا. نعم عمر ضرب صبيغا كما هو معروف لما كان يسأل عن متشابه القرآن ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وأيضا جاء أيضا عنه أن عمر رضي الله عنه ضرب أقواما يصومون رجب، فكان عمر يأخذ بأيديهم على أنه إيش على أن يأكل. هذا ذكر ابن وضاح في كتابه في البدع، ونقل شيخ الإسلام في الفتاوى المجلد 25 صفحة 90 و200. هذا من أساليب الضرب التي استعملها عمر، أنه ضرب هؤلاء القوم الذين صومنا رجب كله رحمه الله. أيضا الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رحمه الله ضرب من سب عثمان، ضربه 70 صوتا كما جاء عند اللالكائي في أصول السنة الرابع صفحة 65 و200. كلام الشافعي رحمه الله واضح أن في في في المتكلمين لما قال حكم على الكلام يضرب بالجريد والنعال أو جريد النخل، كما بين شيخ الإسلام وغيره أن هذا المسلك الذي سلكه الإمام المطلب عليه رحمه الله مستفاد من فعل عمر. فهو الشافعي يقول إن يضرب بالجريد والنعال تأسيا بمن؟ تأسيا بعمر. ورد في الحديث اقتدوا بالذين من بعدي أبو بكر وعمر، فعمر هو الذي أمر إيش بضرب صبيغ بن عسل بضربه بجريد النخل، ضرب 100 ثم بعدها 100. عندنا بس في طبعة الشيخ مشهور تنبيه يعني تنبيه يسير، الشيخ مشهور يعني في صفحة 71 و200 يعني بس تنبيه، الشيخ الشاطبي قال في السطر الخامس قال: فإن كان هنالك المنتصبون فتركهم هذا المقلد وقلد غيره فهو آثم إذا لم يرجع إلى من أمر بالرجوع إليه، بل تركه ورضي نفسه بأخص الصفقتين فهو غير معذور إذ قلد دينه من ليس بعارف بالدين في حكم الظاهر فعمل بالعدة وهو يظن أنه على الطريق المستقيم، إلى أن قال: وهذا حال من بعث فيه وسلم، فإنهم تركوا دين الحق ورجعوا إلى باطل آبائهم ولم ينظروا نظر المستبصر حتى يفرقوا بين الطريقين وغطى الهوى على عقولهم دون أن يبصر الطريق، فكذلك أهل هذا النوع. الشيخ مشهور علق قال: الإعراض عن مسلم كفر بخلاف الإعراض عن من بعده، بخاصة أن المبتدعة يعني يشبه لهم اتباع من ينتسب الإسلام، هذا يشبه لهم يعني هو كلام الشيخ مشهور يعني في الأخير يقول: فرق بين الصورتين في الثمرة. هو يعني كلام الشيخ مشهور واضح أنه يقول إيش، أن ما قرره الشاطبي من جهة أن حال المعرضين عن الرسول يشبه حال المبتدع، يقول ليس الأمر إيش، ليس الأمر كذلك. فيعني يتنبه لكلام الشيخ مشهور، ليس أيضا ليس كذلك من جهة أن الشاطبي ما قرر المماثلة وما قال أن هؤلاء مثل أولئك. الشاطبي في عدة مواطن أول ما بدأ في الكتاب وسيتكرر كثيرا ما يعمد إلى ماذا، إلى أن يجعل مشابه بين أهل البدع وأهل إيش، أهل الشرك. فكون هناك قدر مشترك أو هناك مشابه فلا يعني إيش المماثلة من كل وجه. هذا فلا موجب للتعقيب على كلام الشاطبي هنا. أيضا في صفحة 75 و200 الشاطبي قال رحمه الله عند قول تعالى: الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة، قال: يشعر بإطلاق اللفظ على من جعل ذلك الفعل الذي هو التفريق إلى آخره. محمد رشيد رضا عليه رحمة الله قال: انظر أين المفعول الثاني لجعل. قال الشيخ مشهور: قلت لا مفعول ثانيا له، فإن جعل ها هنا بمعنى أوجد، وهذا ليس يعني كون الإشكال يبقى. يبدو لي أن أهون من إيش، من أن نجيب بجواب إيش، بجواب فيه فساد، فما يمكن يبقى يكون هنا فعل جعل بمعنى إيش أوجد. أوجد بمعنى خلق، والمخلوق لا يصف إيش، لا يصف بالإيجاد والخلق. هو قصد الشيخ مشهور أنك لما تقول أوجد معنى إيش، أنها تنصب إيش مفعولا واحدا، لكن إذا كنا على ما قرر محمد رشيد رضا رحمه الله أن أوجد تنصب مفعولين معنى سيارة، فلا بد إيش، لا بد مفعولين. فمحمد رشيد رضا يقول مفعول أول عندنا موجود، لكن وين المفعول الثاني؟ نعم، سؤال وارد من العلامة محمد رشيد رضا. فنقول إشكال هو يبقى، أما أن يخرج أو أجعل بمعنى أوجد يبدو أنه بعيد جدا، فلا يصف المخلوق بين إيش، لا يصف المخلوق إيش بالإيجاد ولا بالخلق. والله أعلم، والله أعلم. هنا في موضوع التحذير من البدع من باب أيضا يعني التذكير، شيخ الإسلام تحدث عن المسألة وقال رحمه الله: بيان حال أهل البدع وتحذير الأمة منهم واجب اتفاقا. بيان حال أهل البدع وتحذير الأمة منهم واجب اتفاقا. ثم ذكر أن الإمام أحمد سئل عن الرجل يعني يصلي أو يعتكف أو يصوم أو يتحدث عن البدع، فقال أحمد بما معناه: إن صلى وصام فلنفسه، إن صلى وصام واعتكف لنفسه، وإن تكلم البدع فهذا له وللمسلمين، هذا أنفع. فلا شك أن هذه قربة يعني متعدية ونفعها عام، لكن كما يعني يجب أن يعلم أن يكون هذا التبيين وهذا التحذير من باب إيش، من باب النصح لله تعالى. هذا بعض كلام رحمه الله في الفتاوى 28 صفحة 21 و 231 و 200. تفضل عبد الرحمن. في حال الشيخ الله يسعدك قضية الهجر المصلحة بعض الناس قد ينظر لمصلحة المبتدع وقد لا ينظر لمصلحة أهل السنة في أن يدركوا يعني مثلا إيش كيف تكون مصلحة المبتدئ؟ يعني يراعي تأليف قلبه. إيه. دون أن يراعي مثلاً تأليف قلبه قد يعني يؤثر على بعض أهل السنة. صحيح. ترى ما سمعنا السؤال. يقيد ذلك. أنا أقول يقيد ذلك. لو سؤال هذا هذه طريقة الإعلامية مداخلة. يقيد ذلك أنه قال تحقيق المصالح للمبتدئ كذا. شرط ألا يضر. مصالح أهل السنة ومصالح إظهار السنة وكذا. مثلا مثل السيارة أنها تكون سرا مثلا تأليف قلبه من هذا النوع. يعني هو الشيخ منصور يقول أنه أحيانا يفهم البعض أن قضية مثلا هجران البدع أو تأليفهم البعض ينظر فقط إلى جهة إيش من جهة المبتدع نفسه دون ينظر إيش إلى المصلحة العامة للمسلمين. ففعلا ربما أن الذي يتألف المبتدع هذا التأليف وإن كانت فيه مصلحة لكن ربما تكون مفسدة تربو من جهة إيش التلبيس على إيش التلبيس على عامة أهل السنة. فأحيانا البعض يغرق في قضية التأليف وعامة الناس وعامة الإسلام وعامة أهل السنة قد يكون هذا التأليف مفاسده تربو على إيش على مصلحة إيش هذا التأليف. فلا بد من النظر إيش من الجهتين. يعني إذا كان يا شيخ مصاحبة المبتدع أو التأليف لكن مع التحذير الظاهر مثلا كون مبتدع جاء وجلس معي وسلم عليه والعامة يشوفون هذا لا يعني أني مثلا راضي عما يقوم به لكن لو تكلمت بعد ما خرج في المسجد أن تراها الملاحظات عليها أو كتبت عنه كتابة أو في شريط أن فيه عليها الملاحظات الفلان الفلان حتى ما يظن الظان أني موافقة على بدعته أو أرضى بدعته. يعني هو الأفراد المسائل ما تنضبط يا أبو رضوان لكن الذي يمكن يقال نستصحب الأصل أن الشريعة جاءت بتحصيل مصالح تكويلها ودر فاز تقليلها. فعندنا مثلا مصلحة التأليف هذه معتبرة شرعا وأيضا كذلك التحذير من البدعة وأهلها معتبرة شرعا. فربما تكون أحيانا مصلحة التأليف تربو وربما أحيانا لا يعني مصلحة التحذير هي لا هي هي هي الأرجح في هذا. فيراعى في هذا الجانب يراعى هذا الجانب كما قلنا يعني قد يكون أحيانا أهل السنة في مواطن يعني في في في ضعف فربما تجدهم لا مناص إلا من إيش لا مناص إلا من التأليف يعني وقد يكون أهل السنة عندهم من القوة والشوكة ما يجب لا لا لا لا لا لا لا لهذا الأمر. وعلى كل للأسف أن الإفراط والتفريط واقع فهناك من يعني يفرط فيما يسمى بالتأليف هناك من يفرط في قضية التغليظ والواجب يعني الجمع بين الأمرين يعني بما يتفق مع النصوص الشرعية وما يتفق مع إيش المصالح. طيب فضل. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل في قيل كيف هذا وقد ثبت في الشريعة ما يدل على تخصيص تلك العلومات وتقييد تلك المطلقات وفرع العلماء منها كثيرا من المسائل وأصل منها أصولا يحتذى حقوها على وفق ما ثبت نقله إذ الظواهر تخرج عن مقتضى ظهورها بالاجتهاد وبالحري إن كان ما يستنبط بالاجتهاد إن كان ما يستنبط بالاجتهاد مقيسا على محل التخصيص فلذلك قسم الناس البدع ولم يقولوا بذمها على الإطلاق. قال وحاصل ما ذكروا من ذلك يرجع إلى أحدها ما في الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم من سمى سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها لا ينقص ذلك من أجر شيئا ومن سنة سنة سيئة كان عليه وزرها وزر من عمل بها لا ينقص ذلك من أجر شيئا. وخرج الترمذي وصححه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وخرج أيضا عن جرير بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن سنة خير فاتبع عليها فله أجره ومثل أجور من اتبعه غير منقوص من أجورهم شيئا ومن سن سنة شر فاتبع عليها كان عليه وزره ومثل أوزار من اتبعه غير منقوص من أوزارهم شيئا. حسن صحيح. فهذه الأحاديث صريحة في أن من سن سنة خير فذلك خير ودل على أنه في من ابتدع قوله ودل على أنه في من ابتدع قوله من سن فنسب الاستنان إلى المكلف دون الشارع ودل على أنه في من ابتدع قوله من سن فنسب الاستنان إلى المكلف دون الشارع ولو كان المراد من عمل بسنة ثابتة في الشرع لما قال من سن. ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم كفل من دمها لأنه أول من سن القتل فسنها هنا على حقيقته لأنه اختراع لم يكن قبل معمولا به في الأرض بعد وجود آدم عليه السلام.

وفرع غيرهم على بعضها، ولا يبقى إلا أن يقال إنهم يتابعون على ما عمل به هؤلاء منها دون غيره، وإن اجتمع في العلة المسوغة للقياس. وعند ذلك يصير الاقتصار تحكما وهو باطل، فما أدى إليه مثله فثبت أن البدعة تنقسم. فالجواب تنقسم إلى ماذا يعني؟ أقسام الخمسة. أين تنقسم الحسنة والسيئة؟ طيب. قال فالجواب وبالله التوفيق، يعني تنقسم إلى حسنة وسيئة. طيب. نعم. قال فالجواب وبالله التوفيق أنه. أما الوجه الأول فإن قوله عليه السلام من سمى سنة حسنة الحديث ليس المراد به الاختراع البتة، وإلا لازم من ذلك التعارض بين الأدلة القطعية إن زعم مورد السؤال أن ما ذكره من الدليل مقطوع به. فإن زعم أنه مظنون فما تقدم من الدليل على ذم البدع مقطوع به، فيلزم منه التعارض بين القطعي والظني، والاتفاق من المحققين ألا تعارض بينهما لسقوط الظني وعدم اعتباره، فلم يبقى إلا أن يقال إنه من قبيل العام والخاص ولا تعارض بينهما عند المحققين، ولكن لا دليل فيه من وجهه. نعم. قال أحدهما أن يقال إنه من قبيل المتعارضين، إذ قد مر أولا أن أدلة الذم تكرر عمومها في أحاديث كثيرة من غير تخصيص، وإذا تعارضت أدلة العموم من غير تخصيص لم تقبل بعد ذلك التخصيص. والثاني شيء عندكم؟ لا ما مشكلة. وإذا تعاضدت كذا تعاضدت أدلة العموم من غير تخصيص. طبعا. فإن تقدم تعاضدت. قال لم تقبل بعد ذلك التخصيص. والثاني على التنزل بفقد التعاون، فليس المراد بالحديث الاستنان بمعنى الاختراع، وإنما المراد به العمل بما ثبت من السنة النبوية، وذلك من وجهين. طيب. هذا الفصل الذي عقده الإمام الشاطبي عليه رحمة الله عندنا من أهم الفصول، ففي هذا الفصل كما لا يخفى عليكم يعرض شبهات الذين يعني استحسنوا شيئا من البدع، وأجاب عنها بجواب وجيز، ويتكرر جوبته في مواطن أخرى ممن يعني أشار إلى شيء من تلك الشبهات. شيخ الإسلام رحمه الله أشار إليها في الاقتضاء الجزء الثاني صفحة 82-500، وأيضا الإمام الحافظ ابن رجب في كتابه جامع العلم والحكم أشار إلى شيء من ذلك في الجزء الثاني صفحة 28-100. وممن كتب المعاصرين في هذا الدكتور سعيد الغامدي في رسالته الجيدة حقيقة البدعة. هذه يعني بعض العلماء الذين تحدث عن هذه الشبهات وأجابوا عنها، لكن يبقى كلام الشاطبي هو يعني أكثرها تفصيلا وتأصيلا وتحقيقا رحمه الله. الأمر الثاني يعني يجب أن تنبه الإخوة الكرام أن البدعة فعلا فيها تشبيه، فلو كانت البدعة يعني باطلا محضا لما حصل هذا اللبس، وهذا ما قرره الشيخ الإسلام رحمه الله أن مواطن للابتداع قد تكون مواطن اشتباه لا سيما عند العامة وأشباه العامة. ولهذا الشيخ الإسلام يقول، أنا أقرأ لكم عبارته، فإن البدعة لو كانت باطلا محضا لظهرت وبانت وما قبلت، ولو كانت حقا محضا لا شوب فيه لكانت موافقة للسنة، فإن السنة لا تناقض حقا محضا لا باطل فيه، ولكن البدعة تشتمل على حق وباطل، ولكن البدعة تجتمع على حق وباطل، هكذا في الدرق الجزء الثاني 209. هذا الأمر الثاني. الآن لما ذكر الشبهات سواء الشبهات النقلية، لا هذه شبهات نقلية كلها تدور على حديث إيش من سنة في الإسلام سنة الحسنة، أو الشبهات إيش قضية الاحتجاج إيش بآثار السلف وأفعالهم، هذه الشبهة كلها تتمركز على هذين الأمرين الذي هم قبل أن استعرض كلام المؤلف رحمه الله. أن نتذكر جوابا قاله بعض العلماء هو الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله، هذا الجواب الذي سماه الجواب الإجمالي أو الجواب المجمل في كشف الشبهات، فهذا الجواب حري بنا أن نستصحبه عند مثل هذه الشبهات. الجواب المجمل وهو أن, أن, أن, أن, أن, أن, أن على طالب العلم أن يتمسك بالمحكمات، يتمسك بالأمر المحكم الذي تضافرت واستفاضت بل تواترت عليه الأدلة. فقضية أن كل بدعة ضلالة كما في حديث جابر أو قبل هذا حديث عائشة رضي الله عنها قال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمر هذا ما ليس منه رد، أو حديث العرباض بن سارية عليكم بسنتي وما جاء في معناها وأثار السلف في هذا، نعتبر هذا أمر محكم وأمر معلوم من الدين بالضرورة في ذم البدع، وأن البدع وأن جميع البدع مذمومة بإطلاق. عندما يعني يقع الاشتباه والتلبيس مثلا بحديث مثلا من سن في الإسلام يقول سن هنا ولا اخترع بنفسه أو جدها بنفسه أنشأها، لما يقع الاشتباه وأنا ما عندي جواب على هذا الحديث بعينه فأنا أتمسك بماذا؟ بهذا الأمر المحكم الذي يعني استفاضت عليه الأدلة وجاء محكما مقررا وصار قاعدة كلية، فما قد يشتبه يرد إلى ما كان محكما. وأنا أقول يعني الشيخ حمد يقول يعني هنا في الرد على الشبهة، إذا كنت أنا لا أعرف الجواب عن الشبهة بعينها أن أدلة الحق إيش لا تتناقض، وكوني أنا لا أملك جوابا عن هذه الشبهة بعينها أو لا أملك جواب عن هذا الاستدلال بحديث من سن في الإسلام، فلا يعني أن الحق يتناقض ولا يعني أيضا إيش أن أترك هذا الأمر المحكم البين الذي يعني جاء بأدلة كثيرة لأجل نص يكون إيش محل اشتباه ومحل إشكال. ومسلك الراسخين في العلم أن يرد ما كان مشتبها مشكلا إلى ما كان إيش ما كان أمرا محكما بين الظاهر. فهذا الجواب ينبغي أن نستصحبه في في فيما يرد علينا من الشبهات. هذا أمر. لاحظ الشبهة كما تلحظ بالنسبة للآثار النقلية تتركز على مسألتين، يقول كيش أن هنا الحديث قال من سنة يعني أي من اخترع، ما دام الواحد اخترع بدعة حسنة أو سنة حسنة فلا لوم عليه، فليست البدعة كلها إيش سيئة، أي من اخترعها من نفسه بشرط أن تكون حسنة. أيضا لما جاءت رواية من ابتدع بدعة ضلالة، يقول لما قال بدعة ضلالة أنا يقول هذا قيد، معناه إذا ابتدع بدعة ليست ضلالة فليس إيش ليس مذموما، يعني هذا خلاصة إيش الأدلة النقلية. آثار السلف واضحة في قضية جمع المصحف، قضية مثلا تضمين الصناع، هذا كله سيأتي الجواب عنه بعد قليل بشيء من الإيجاز. هنا قال عنك لما بدأ في الجواب لما قال فإن قوله صلى الله عليه وسلم من سنة حسنة، فهنا الآن الشيخ يقول حديث من سنة في الإسلام سنة ليس المراد بالاختراع كما ظنه أصحاب الشبهة، يقول لو قلنا أن المراد بالاختراع لا لازم من ذلك إيش التعارض بين ما قالوا وبين إيش ما جاءت نصوص إيش في ذم البدع، ولكن يتعارض إيش تتعارض نصوص صدق وبعضها بعض، إلا إذا قيل إن هذا ظني من سنة في الإسلام سنة حسن الحديث، فإذا كان ظنيا والنصوص التي في ذم البدع قطعية فلا يمكن يتعارض إيش أنا فيأخذ بإيش يأخذ بقطع، ولا في الأصل كما هو واضح أنه ليس في تعارض ما في تعارض، هذه النصوص يصدق بعضها بعض. قال عندك هنا فلم يبقى إلا أن يقال إنه من قبيل العام والخاص ولا تعارض بينهما عند المحققين، ولكن لا دليل فيه من وجهين. الوجه الأول إذا قلنا من قبيل المتعارضين فالذي نعم الذي يبدو الله أعلم ما أثبته المحقق الشيخ مشهور أيضا الشقير يعني يبدو أدق مما أثبته إيش محمد رشيد رضا عليه رحمة الله، لأن هنا محمد رشيد رضا ماذا أثبت؟ وإذا تعارضت أدلة العموم والتخصيص لم يقبل بعد ذلك التخصيص، فلعل الصواب هو ما سمعناه، وإذا تعارضت أدلة العموم من غير تخصيص لم تقبل بعد ذلك التخصيص. فالمقصود أن الأدلة عامة والأدلة العامة لا مخصص ولا ما لا مخصص. نعم أنت أم كلام الشيخ لا مخصص لا مخصص لا. الشيخ الإسلام يقول في الاقتضاء يقول إذا ثبت عن بدع لو يقول ثبت أن بعض البدع حسن إذا ثبت فيكون مستثنى من العموم، مستثنى من العموم اللي هو ايش؟ كل بدعه ايش؟ ضلاله. والا في الاصل ان كل بدعه ضلاله، فكل ما يعارض به من انه حسن وهو بدعه، وهو اما انه ليس بدعه واما انه ايش؟ مخصوص. مخصوص يعني انه ايش؟ مستثنى. شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في المساله هذه لما ياتي مثلا نصوص يحتج بها البعض على ان هناك ما يسمى بدعه حسنه، فيقول يقول الامر بين يعني اما ان يكون ايش؟ ليس ببدعه، واما ان يكون ايش؟ مستثنى. والشيخ رجح ماذا؟ رجح طبعا ايش؟ ليس ببدعه، ليس بدعه، رجح الاول، لان يبقى الحديث على ماذا؟ يبقى الحديث على العموم. والشيخ يحتفي بها المساله وهي قضيه ايش؟ ان عموم النصوص ايش؟ محفوظه وليست محفوظه، محفوظه. فما دام العموم لم يرد عليه تخصيص فيبقى على عمومه. وانكر على البدع في بعض المسائل، لان بعض البدع احيانا اذا جاءت النصوص التي تعكر على مذهبهم فتجد احيانا ايش؟ اما يتوقف في دلاله العموم، واما ماذا؟ يردون دلاله العموم. مثل ما عندك الان المرجئه لما جاءت مثلا نصوص الوعيد ومن يقتل مؤمنا متعمدا، فبعضهم ايش؟ ابطل دلاله العموم، واقل منهم سوءا من قال ايش؟ بالتوقف. التوقف مثل من؟ مثل الغزالي الباقلاني، وكان الشيخ الاسلام يسميهم المرجئه ايش؟ المرجئه الواقفيه. الاصل لا، ان الوعيد على ما هو عليه عام، لكن هذا الوعيد كما هو مقرر عند المحققين ان هذا الوعيد متحقق باجتماع ايش؟ الشروط وانتفاء الموانع. والامر الثاني الذي بدا فيه الشيخ ابراهيم انه اصلا الحديث، وهذا ذكر الشيخ ان الحديث هو يعني هو في الواقع سيكون حجته عليه، لان هنا الحديث له مناسبه كما سنقرا الان، من سن في الاسلام سنه حسنه، فجاء ذلك مناسبه بايش؟ لما تصدق الانصاري بصدقه، صدقه عمل مشروع، فصار الحديث ايش؟ ماذا؟ صار الحديث حجه عليه. وهذا يبين لك ايش؟ ما سبق لنا مره، ان لما ناخذ الحديث بتمامه وناخذه بمعرفه مناسبته يزول ايش؟ الاشتباه واللبس. لا تفضل شيخ. هذا بالنسبه لك، بالنسبه لجمع المصحف. بيجي جمع المصحف الان. سياتي يعني. بياتي كلام كلام الشاطبي وكلام شيخ الاسلام وكلام ابن رجب، سنقول الان ان شاء الله. قال: والثاني على التنزل بفقد التعارض، فليس المراد بالحديث الاستنان بمعنى الاختراع، وإنما المراد به العمل بما ثبت من السنة النبوية، وذلك من وجهين: أحدهما أن السبب الذي لأجله جاء الحديث هو الصداقة المشروعة بدليل ما في الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار، فجاءه قوم حفاة عراة مجتاب النمار أو العباء متقلد السيوف، عامتهم من مضر بل كلهم من مضر، فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بما رأى بهم من الفاقد، فدخل ثم خرج، فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى ثم خطب، فقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، إلى آخر الآية. والآية التي في سورة الحشر: اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال: ولو بشق تمرة. قال: فجاء رجل من الأنصار بسرة كادت كفه تعجز عنها بل قد عجزت، قال: ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب، حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. فتأملوا أين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة ومن سن سنة سيئة، تجد ذلك في من عمل بمقتضى المذكور على أبلغ ما يقدر عليه، حتى حيث أتى بتلك السرة فانفتح بسببه باب الصدقة على الوجه الأبلغ، فسر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قال: من سن في الإسلام سنة حسنة الحديث. فدل على أن السنة ها هنا مثل ما فعل ذلك الصحابي، وهو العمل بما ثبت كونه سنة، وأن الحديث مطابق لقوله في الحديث الآخر: من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي الحديث، إلى قوله: ومن ابتدع بدعة ضلالة، فجعل مقابل تلك السنة الابتداع. فظهر أن السنة الحسنة ليست بمبتدعة

هذا أمر. الأمر الثاني أنه لما نأتي نقول أن العقل يدرك حسن الأشياء وحسن ما تأتي به الشريعة، لكن يبقى أيضا كما لا يخفى أن هناك مما يعني جاءت به الشريعة تحسينا أو تقبيحا مما لا يدرك العقل. واضح الآن؟ مما لا يدرك العقل. ولهذا يقول شيخ الإسلام: لا ريب أن من أنواعه، أي من أنواع الحسن والقبح، ما لا يعلم إلا بالشرع، ما لا يعلم بالشرع. ولهذا مثل عندك لما قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب: لو كان الدين بالرأي لكان إيش مسحه أسفل الخف أو لم نعله. لو كانت المسألة هنا هكذا في الفتاوى الثامن صفحة 309، والمحقق في صفحة 94 و100 الشيخ مشهور نقل كلاما طويلا لابن القيم في فتح دار السعادة، يعني استشير إليه. أقصد عن لما يتعقب على كلام الشاطبي لا يعني أن الجواب الثاني إيش، الجواب الثاني على ما هو عليه، لكن الكلام في قوله بأن العقل لا مجال له في التحسين والتقبيح. يعني عبارة ابن القيم موجودة عندك صفحة 94 و100 تقريبا في منتصف الصفحة، قال: فتأتي الشريعة بتفصيل ذلك وتبينه، وما أدراك العقل الصلح من ذلك، تأتي الشريعة بتقريره. فالمقصود بهذا النص الطويل يعني هو ابن القيم يقرر أن هذه التفاصيل مردها إلى ماذا؟ إلى العقل ولا إلى الشرع؟ هذا الشرع. طيب، يبقى عندنا الكلام في شبهتهم في قضية من ابتدع بدعة ضلالة. فنخص من كلام المؤلف أن هذا القيد بدعة ضلالة، هذا يعني يسميها العلماء هذا قيد إيش؟ احترازي ولا قيد وصفي؟ وصفي، ليس ليس ليس مؤثرا في الحكم. والعلماء يقولون القيد الوصفي لا مفهوم له، القيد الوصفي لا مفهوم له، بخلاف القيد إيش؟ الاحترازي. يعني مثلا عندك آية مثلا: لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، هذا قيد إيش؟ وصفي، يعني جاء من باب التشنيع، مو معنى أنه والله إذا كان الربا نسبة محدودة يجوز كما يعني يقوله بعض الذين في قلوبهم مرض. وهذا يعني له نظائر كثيرة في كتاب الله كما لا أخفى عليك. قال تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، هذا أيضا إيش؟ قيد إيش؟ وصف، مو معنى إذا الجارية رغبت في الفاحشة أنها يجوز له ذلك، لكن هذا من باب التشنيع أنها هذه الجارية المملوكة هي تمتنع عن ذلك، ثم مع ذلك يأتي إيش؟ سيده ويكره على ذلك. وهذا له يعني نظائر كثيرة. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، مو معنى أنه والله يرد في هذا أنه والله لو واحد دعا وعنده برهان أو شيء من هذا أنه يجوز له. فالشرك يقترن بإيش؟ أنه إيش؟ قول مع الله بلا علم. فكل ما عبد يعني كل ما عبد من دون الله فهو إيش؟ يعني لا برهان له. يعني من باب الفائدة في المسائل هذه مبحثها كما تعرفون في الذين صنفوا في كتب قواعد التفسير وقواعد نعم، ومن أيسر الكتب في هذا الباب كتاب الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي القواعد الحسان، ومن أوسعها من كتب المعاصرين قواعد التفسير للدكتور خالد السبت. فيستفاد من الكتاب الوجيز والكتاب إيش المبسوط. قال: والجواب عن الإشكال الثاني أن جميع ما ذكر فيه من قبيل المصالح المرسلة لا من قبيل البدعة المحدثة، والمصالح المرسلة قد عمل بمقتضاها السلف الصالح والصحابة ومن بعدهم، فهي من الأصول الفقهية الثابتة عند أهل الأصول إن كان فيها خلاف بينهم، ولكن لا يعود ذلك بقدح على ما نحن فيه. وأما جمع المصحف وقصر الناس عليه فهو على الحقيقة من هذا الباب، إذ نزل القرآن على 7 أحرف كلها شاف كاف تسهيلا على العرب المختلفات اللغات، فكانت المصلحة في ذلك ظاهرة، إلا أنه عرض في إباحة ذلك بعد زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتم باب الاختلاف في القرآن حيث اختلفوا في القراءات حسب ما يأتي بحول الله تعالى، فخاف الصحابة رضوان الله عليهم اختلاف الأمة في ينبوع الملة، وقصروا الناس على ما ثبت منها في مصاحف عثمان رضي الله عنه،

وإما بغير دليل ومعاذ الله من ذلك، ولكن هذا الحديث دليل على إثباته سنة، إذ قد أثبته كذلك صاحب الشريعة، فدليلهم من الشرع ثابت فليس من بدعة، ولذلك أردف الأمر باتباعهم بالنهي عن البدع بإطلاق، ولو كان عملهم ذلك بدعة لوقع في الحديث التدافع. وبذلك يجاب عن مسألة قتل الجماعة بالواحد، لأنه منقول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو أحد الخلفاء الراشدين، وتضمين الصناع وهو منقول عن الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم. وأما ما يروى عن عمر بن عبد العزيز فالأمر هو ثابت من طريق صحيح، وإن سلم فراجع إما لأصل المصالح المرسلة وإما لباب تحقيق المنار، وكذلك الأخذ بقول الميت دمي عند فلان من باب المصالح المرسلة، إن لم نقل إن أصله قصة البقرة، وإذا ثبت أن المصالح المرسلة مقيم بها عند السلف مع أن القائلين بها يذمون البدع وأهلها ويتبرؤون منهم، دل على أن البدع مباينة لها ليست منها في شيء، ولهذه المسألة باب تذكر فيه بعد إن شاء الله تعالى. الجواب عن الإشكال الثاني، يعني خلاصته أن كل ما احتج به هؤلاء من قضية جمع المصحف تضمين الصناع وغيره فما جاء عن السلف من الصحابة من بعده، كل هذا يعتبر يعني في الجملة يدخل في ماذا؟ يدخل في باب إيش؟ المصالح المرسلة، في باب المصالح المرسلة. والمؤلف يعني عقد بابا مستقلا في هذا الباب الثامن في الفرق بين البدع والمصالح المرسلة والاستحسان، هذا سيأتي من بعد. هذا قال الشيخ رحمه الله أن جميع ما ذكر فيه من قبيل مصالح المرسلة، هذا سيأتي تفصيله، أن هناك مصلحة معتبرة مصلحة ملغاة، مصلحة إيش؟ مرسلة، لا هي يعني منصوص عليها ولا هي أيضا إيش؟ ملغاة. يفسرون بإيش؟ بالمصالح، أنها كل منفعة داخلة في مقاصد الشريعة الكلية دون أن يكون لها شاهد خاص بالاعتبار أو للغاية. كل منفعة داخلة في مقاصد الشريعة الكلية دون أن يكون لها شاهد، يعني دون كل إيش؟ دليل خاص بالاعتبار أو بإيش؟ أو بالإلغاء. طيب نتجاوز هذا. ذكر عندك مسألة إيش؟ جمع المصحف. قال إذ نزل القرآن على سبعة أحرف، نعم نزل على سبعة أحرف كما في الحديث الصحيح، نزل القرآن على سبعة أحرف، هذا في أول أمر من باب إيش؟ التسهيل على الناس. إلى أن قال المؤلف فقصر الناس على ما ثبت منها في مصاحف عثمان والطرح ما سوى ذلك، علما بأن ما طرحوه يعني من سائر الحروف مضمن فيما أثبتوه، لأنه من قبيل القراءات التي يؤدى بها. هذه مسألة الجزئية، يعني ما قرره المؤلف هو خلاف رأي الجمهور، الذي عليه الجمهور أن القرآن الذي بين ظهورنا على إيش؟ على حرف واحد، يعني طرحت إيش؟ سائر الحروف، فليس القرآن يحوي ماذا؟ الأحرف السبعة. يقول شيخ الإسلام الذي عليه جمهور العلماء أن القراءات السبعة حرف من الحروف السبعة، وأن مصحف عثمان رضي الله عنه هو أحد الحروف السبعة، هذا اللي عليه الجمهور. وذهب طوائف من الفقهاء وأهل الكلام، منهم البقلاني، وذهب طوائف من الفقهاء وأهل الكلام إلى أن المصحف يشتمل على الأحرف السبعة، هكذا في الفتاوى 13 95 300. المقصود أن ما قال المؤلف خلاف رأي الجمهور. طيب هنا في جمع المصحف سبق المرة بنا في ضابط البدعة أنها إحداث في الدين ليس له أصل ولا دليل، فهذا له أصل وله دليل من جهة إيش؟ حفظ الدين. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في هذا المقام، يقول هكذا جمع القرآن، فإن المانع من جمعه كان على عهد وسلم أن الوحي كان ولا يزال ينزل، فيغير الله ما يشاء ويحكم ما يريد، فلو جمع في مصحف واحد لتعسر أو تعذر تغييره، لتعسر أو تعذر تغييره كل وقت. فلما استقر القرآن بموته عليه الصلاة والسلام واستقرت الشريعة بموته أمن الناس من زيادة القرآن ونقصه، والمقتضي للعمل قائم بسنته، فعمل المسلمون بمقتضى سنته وإن كان يسمى في اللغة بدعة. طيب الشيخ لما يقول والمقتضي للعمل قائم بسنته، المقتضي للعمل مش مراد به، والمقتضي للعمل قائم بسنته، فعمل المسلمون بمقتضى سنته اللي هو إيش؟ جمع المصحف. وهذا مقتضى السنة، أعظم مقاصد الشريعة كما نأخذ حفظ الدين، ولا يتأتى بإيش إلا بجمعه. هكذا قال رحمه الله في الاقتضاء الجزء الثاني 91500، وأيضا جاء بمعنى في الفتاوى 22 صفحة 24 و200. وقال حافظ بن رجب رحمه الله ومن البدع اللغوية جمع المصحف في كتاب واحد، قال توقف فيه زيد بن ثابت رضي الله عنه وقال للشيخين أبي بكر وعمر كيف تفعلان ما لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، ثم علم أنه مصلحة فوافق على جمعه، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بكتابة الوحي، هذا يعتبر دليل أليس كذلك؟ مثل ما لو قلنا مثلا إيش مر بنا في صلاة التراويح لما قال عمر نعمة إيش البدعة، فهذه الصلاة كانت في عهد وسلم ولا ما كانت؟ كانت في عهد وسلم، صلى مرة مرتين أو ثلاثة ثم ترك خوفا إيش أن تفرض عليهم، فهذا المحذور خشية أن تفرض عليهم زال إيش بوفاته وسلم. نرجع لك المؤلف قال حافظ بن رجب ثم علم أنه مصحف وافق على جمعه، وقد كان سلم يأمر بكتابة الوحي، ولا فرق بين أن يكتب مفرقا أو مجموعا، بل جمعه صار أصلح. وكذلك جمع عثمان الأمة على، طبعا هذا جمع الأول جمع الصديق جاء في عهد الصديق، وكذلك جمع عثمان الأمة على مصحف واحد وإعدامه لما خالفه خشية تفرق الأمة، وقد استحسنه علي رضي الله عنه أكثر الصحابة، وكان ذلك عين المصلحة. هكذا في جامع علوم الحكام الجزء الثاني صفحة 29 و100. المقصود أنك تجد هؤلاء العلماء يعني يرصون على أن هذه بدعة إيش جهة ماذا؟ بدعة إيش لغوية، بدعة إيش لغوية وليست شرعية كما لا يخفى. هنا في عبارة المؤلف رحمه الله لما قال والتبليغ في الآية والحديث يا رسول بلغ ليبلغش، قال والتبليغ كما لا يتقيد بكيفية معلومة لأنه من قبيل المعقول المعنى، فيصح بأي شيء أمكن من الحفظ والتلقين والكتابة وغيرها. يعني هذا التقرير منه رحمه الله تقرير نفيس ويحل إشكال وقع فيه لبس وغلط ولغط في قضية وسائل الدعوة توقيفية ولا توفيقية. فهنا لما يقول لك التبليغ كما لا يتقيد، نعم التبليغ ما له كيفية معلومة بحيث يقول واحد لا ما في تبليغ إلا عن طريق أنك تخطف الجمعة، ولو ألقيت محاضرة خارج المسجد صارت بدعة وإحداثا في الدين. فلاحظ المؤلف قال لأنها من قبيل معقول معنى، باعتبار أن العبادات المحضة قد لا يعقل معناها، العبادات المحضة كنت تصلي العشاء أربعا الفجر ركعتين الآخر، هذا المقصود. فهذه مسألة حصل فيها إفراط وتفريط كما هي العادة، فالبعض أحيانا تجد يتوسع في وسائل الدعوة ويعني يكاد يصل لحد المسلك النفعيين، الغاية تبرر الوسيلة، نسأل العافية، وربما ارتكب وسائل تجزم بدعيتها، أو ربما وسائل محرمة باعتبار أن الغاية نبيلة، والعكس من حجر واسعا. فهناك لا شك أن من الوسائل الدعوة ما هو توقيفي، يعني خطبة الجمعة ونحو ذلك مما جاء منصوص عليها، نعم هذا لا يجوز الحداث فيه، لكن ما لم يعني يحدده الشارع يعني فيبقى التبليغ إيش كما هو. قال عندك مؤلف إيش لا يتقيد إيش بكيفية إيش معلومة. أنا أنصح برسالة علمية يمكن استفاد منها في هذا الموضوع، في موضوع الوسائل عموما، اللي هو رسالة الدكتور مصطفى مخدوم، رسالة الدكتوراه في الجامعة الإسلامية بالمدينة بعنوان قواعد الوسيلة في الشريعة الإسلامية، قواعد الوسائل في الشريعة الإسلامية، يعني رسالة يعني متميزة في هذا المقام للباحث الدكتور مصطفى مخدوم. طيب النصوص اللي بعد يبقى عندنا هنا الكلام عن تضمين الصناع، سيأتي تضمين الصناع مثلا من يعني صنع وحصل منه يعني تقصير أو تفريط يضمن لما يضمن، هذا سيأتي أيضا تفصيله فيما بعد إن شاء الله. الذي همنا في كلامه عن أثر عمر بن عبد العزيز، عمر لما قال إيش تحدث للناس يقضيه بقدر ما أحدثوا إيش من فجور، قال الشاطبي قال لم أره ثابتا من طريق الصحيح، وإن سلم فراجع إما لأصل المصالح لموصل إلى آخره. المحقق عندنا الشيخ مشهور نقل كلاما فيه شيء من الرعونة لابن حزم عفى الله عنه، عندك الحاشية قال ابن حزم عن أثر عمر قال هذا من توليد من لا دين له، ولو قال عمر ذلك لكان إيش صلى الله عليه وسلم كان مرتدا عن الإسلام، وقد عاده الله من ذلك وبرأه منه، فإنه لا يجيز يعني لا يجيز تبديل أحكام الدين إلا كافر. تعقب العلامة مشاكل نحن نقرأ في ما كتبه الشيخ، قال هذه كلمة حكيمة جليلة، كلمة من؟ عمر بن عبد العزيز، لا كما فهم ابن حزم، فإن معناها أن الناس إذا اخترعوا ألوانا من الإثم والفجور والعدوان استحدث لهم حكامهم أنواعا من العقوبات والأقضية والتعزير مما جعل الله من سلطان الإمام بقدر ما ابتدعوا من المفاسد ليكون زجرا لهم ونكالا. نعم، فكلام عمر بن عبد العزيز كلام يعني كلام متين، تحدث الناس أقضي بعد المفاسد. وهذا اللي قاله أيضا جاء عن الصحابي الجليل ابن مسعود لما قال إنكم ستحدثون ويحدث لكم، هكذا أنا ما أذكره لكن نقل الشيخ الإسلام في الاستقامة الجزء الأول صفحة 11. أيضا جاء عن شريح رحمه الله القاضي لما قيل له ما الذي أحدثت في القضاء، فقال إن الناس قد أحدثوا فإيش أحدثتوا، إن الناس قد أحدثوا وأحدثوا، أخرجه من ساعة الطبقات. الشيخ الإسلام رحمه الله كلام متين يكتب بماء الذهب في هالمسألة هذه، أنه أحيانا فعلا الناس يحصل لهم مثلا من الفجور والتقصير والتفريط ما يعني ترد عليهم أحكام هي نوع من إيش من الآثار ولا لا يعني جزاء وفاقة. تحدث عن هذا في كلام طويل في الفتاوى 14. أقرأ عليكم بعض كلامه، يقول لما كان الناس في زمن عمر عمر الفاروق رضي الله عنه حدث من بعضهم ذنوب أوجبت اجتهاد الإمام في نوع من التشديد عليه، مثل ماذا؟ قال كمنعهم من متعة الحج. فوش التقصير الذي وقع منهم؟ أنا حسنت صار البيت يعني مهجورا، فعمر إيش ألزمهم بإيش بماذا بالإفراد يعني حتى يعني الحج يحج مفردا ثم يأخذ عمر إيش بحج بسفر آخر. إيقاع الثلاث يعني كان إيقاع الثلاث بلفظ واحد يعتبر إيش طلقة واحدة، لكن لما يعني استهان الناس في هذا في أمر كان لهم فيه أنات أمضى ذلك إيش طلاقا بائنا. أيضا تغليظ عقوبة الخمر كانت 40 فأوصلها إلى إيش إلى 80. ثم بعدها يعني ذكر الشيخ أمثلة كثيرة، قال وعاقب بنو أمية على التمتع. شوف عاد فبنو أمية يعني هم إيش التمتع يعتبرون إيش عند من عند الروافض، يقولون متعة الحج هذه عند الروافض، فعاقبوا على إيش على إيش لاحظ عقوبة الآن ما هي القضية اللي يتمتع إيش يعاقبونه يتمتع يعني. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله أظهر هذه السنة، ليس كذلك؟ سنة إيش متعة نعم. وحصل المناظرة بينه وبين أحد الذي قال يعني لما روى حديث المتعة فمتعة الحج، فقال هذا الرجل قال يا أبا عبد الله إيش قويت قلوب الرافضة لما يشتروي حديث إيش فقال أحمد كلام معناه، قال يعني كنت أذب عنك ولا أعلم أنك أحمق إلا هذه الساعة أترك بضعة عشر حديثا لمقالتك تلك، فما تترك السنة لأجل أنها البدعة إيش فعلوها أو كلام هذا معناه. فهذا الشيخ تكلم عنه، ود أنكم ترجعون إليه في الفتاوى 14 من صفحة 53 فما بعدها. وهذا يفسر لك أحيانا بعض فتاوى مثلا بعض أهل العلم أو بعض طلبة العلم أحيانا فعلا فيها آثار وأغلال قد لا يكون عن عمد قد يكون عن جهل، لكن هي فعلا جزاء إيش جزاء وفاقة. طيب لعلنا نقف عند هذا ولكم إن شاء الله في درس قادم بالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. موضوع السابق الدرس السابق نقل التطوع كان إيه حججته حقة الرغائب، إيه وش صار؟ والله أن الطوشي يسأل المخلص. عجيب، أنت تأكد؟ والله رجعت للطبعة اللي حال عليها. إيه. وين هي الطوشي هذه حقة صلاة الرغائب ها؟ ما رجعت من طبعة الشهور. أنت شقير؟ وش وصلت إليه شيخ؟ هنا حكى الطرطوشي ها؟ مثاله ما حكى الطرطوشي. إيه وش صار؟ فقلت له القائل اللي هو الطرطوشي، فقلت لأبي محمد إيه الله. في زيادة شيء في هذا؟ لك زيادة توضح؟ في زيادة قال وقلت له كذا. كيف سطر نسيت شيء. لكن يعني زيادة توضح ذلك اللبس اللي عندنا اللي طردوجي. لا يا شيخ نفس هذا. يعني نفس الرواية هي علمها. طيب زاك الله خير. هلا شيخ. طيب. يا شيخ. الحذر.